سورة عبس وتولى. ما يستفاد من هذه السورة؟ أولا الحرص على التأدب بآداب القرآن، الحرص على التأدب بآداب القرآن، فمن ترك ما هو أولى فإنه يخاطب بالتي هي أحسن ويعاتب بالتي هي ألطف، لأن ذلك أدعى لقبول النصح وتصحيح الخطأ. إذا رأيت يعني أخا لك يعني فعل خلاف الأولى فإنك تنصحه بلطف وتبين له بعبارة يعني حسنة، لأنك تريد ماذا منه؟ أن يحقق الكمال في ذلك الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عبس وتولى ولم يقل له عبست وتوليت. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه السورة أن العبد الموفق لا يترك الأمر المعلوم لأمر موهوم، كما لا يترك المصلحة المتحققة لمصلحة متوهمة. وهذا يعني قاعدة يطبقها الإنسان في كثير من أمور حياته، فإذا وجدت أمرا واضحا بينا معلوما فتمسك به، تمسك به ولا تبحث عن شيء يعني موهوم أو مصلحة غير متحققة، وإنما عليك بالبين الظاهر الواضح مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تتمسك به وتعض عليه بالنواجذ. ومثلنا لذلك بزكاة الفطر. الفائدة الثالثة من فوائد هذه السورة أن عمى البصر لا يمنع من التعلم وطلب العلم، أن عمى البصر لا يمنع من التعلم وطلب العلم، ولذا لا يعاب عليه العبد، بل إنه من ابتلي بعمى العينين فصبر واحتسب فإن الله عز وجل يكرمه بالجنة. الذي ابتلي بعمى العين يعني صار لا ينظر أو ولد وهو لا ينظر، فهذا إذا صبر واحتسب فالله سبحانه وتعالى يكرمه بالجنة. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذن فالشاهد هنا أن العمى هذا ليس عيبا يمنع من طلب العلم ويمنع من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، إذن فهو ليس حاجزا يمنع من الوصول إلى الجنة، ليس حاجزا يمنع من الوصول إلى الجنة، وإنما المصيبة الكبرى والطامة العظمى في عمى البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي عميت بصيرته ربما في بصره ينظر يعني 100% أو 10/10، لكنه أعمى البصيرة، فتجده يعني يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى لكنه بعيد كل البعد عن تحقيق العبودية لله، لم يشكر الله عز وجل على نعمة لسانه، فتجده يسب ويشتم ويستغيث بغير الله ويفعل من المنكرات، لم يشكر الله عز وجل على نعمة الجسد والصحة والفراغ فتجده يستغلها في معصية الله. فلذلك العمى هو عمى البصيرة، أما عمى البصر فهذا لا يمنع من طلب علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء في الرواية أنه قال أرشدني علمني يا رسول الله، فجاء يطلب علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف صناديد قريش الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبصرون لكنهم كانوا عمي البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الرابعة من فوائد هذه السورة الحذر من التكلف في تفسير القرآن، الحذر من التكلف في تفسير القرآن، ومن المهم هنا العمل بوصية عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: اتبعوا ما بين لكم، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. ولذلك تفسير القرآن لا يكون بالمنامات، ولا يكون بالآراء، ولا يكون بالاجتهادات الفارغة، وإنما يكون بالرجوع إلى ما جاء في القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما نقلهم عنه التابعون. هكذا يفسر القرآن الكريم، فسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسر القرآن بأقوال الصحابة لأن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسر القرآن بأقوال التابعين الذين سمعوا من الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون تفسير القرآن الكريم. أما أن يأتي بعض الناس في زماننا أو ما قبله ويفسر القرآن من عنده، يفسره بتفسيرات باطلة، فإن مثل هذا لا يقبل منه كائنا من كان، لأن بعض أهل البدع وبعض أهل الضلال يفسرون القرآن على حسب أهوائهم. ولذلك ظهرت يعني حتى في زماننا ما زالت موجودة هناك فرق ضالة منحرفة تفسر القرآن على أهوائهم، وبعض الناس الجهل بالدين والجهل بتفسير القرآن يستمعون إليهم، وخاصة في زماننا مع وجود هذه وسائل التواصل، فيستمع لفلان يفسر القرآن وهو لا يعرفه، وهذه والله من العجائب، من العجائب. تستمع لإنسان لا تعرف عنه شيئا، هذا يكون شيطان من الشياطين، هذا شيطان من الشياطين يفسر للناس القرآن بما يهواه، ويأتيهم بأمور عقلية حتى يحرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل هذا لأناس نعرفهم يعيشون بيننا انحرفوا عن الجادة، والسبب ما هو؟ هو أنهم فتحوا آذانهم للسماع لأناس لا يعرفونه، وهذا هو الضلال. ولذلك كان سلفنا الصالح يقولون كلمة عظيمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. لا تأخذ دينك من أي إنسان تسمعه يتكلم في الدين تقول خلاص هذا ما شاء الله، لا، حتى ولو كان كلامه كامل من القرآن ومن السنة. لماذا؟ لأن بعض الناس عنده شبهات، فيأتيك بشبهات في القرآن وشبهات يعني من القرآن ومن السنة، فيلتبس عليك الأمر. ولذلك لا تأخذ دينك إلا عن شخص قد علمته وعرفته من أين أخذ هذا العلم، حتى تكون على بينة من أمرك. أما ما يفعله كثير من الشباب خاصة، يستمع في الإنترنت إلى فلان وعلان لتفسير هذه الآية وسماع هذا الحديث، والله ينحرف. ولذلك صرنا نرى بيننا بين الشباب يعني فئات عندهم أفكار عجيبة وغريبة، يحدثك يعني كأنه إنسان ملحد، إنسان لا يؤمن بهذا القرآن. من أين أتى بهذا؟ من أنه لم يلتزم طريقة السلف في تلقي هذا القرآن الكريم وتعلم هذه السنة النبوية. ولذلك اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الفائدة الخامسة والأخيرة: أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين. الفريق الأول سعداء تبيض وجوههم وهم أهل الجنة، والفريق الثاني أشقياء تسود وجوههم وهم أهل النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من السعداء، من الذين تبيض وجوههم، ومن الذين يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.